نعم نقرأ في الفقه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم التوتر. والرواتب المؤكدة عشر: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. ويسن قضاء الرواتب والوتر إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه، وفعل الكل ببيت أفضل. ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام. والتراويح عشرون ركعة برمضان ووقتها ما بين العشاء والوتر. قال المؤلف هنا: وأفضل الرواتب سنة الفجر. سنة الفجر ركعتان يؤديهما العبد بعد طلوع الفجر، والمستحب أن تكون قبل الصلاة. قد ورد فيها حديث: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقال: صلوها ولو طردتكم الخيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها سفرا وحضرا. والصواب أن طلوع الفجر بداية وقت نهي، ويستثنى من سنة الفجر لقوله أو لما ورد في الخبر: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. وظواهر هذه النصوص السابقة تدل على أن سنة الفجر الراتبة أفضل من غيرها من الرواتب، لأنه قد جاء في فضلها ما لم يأتي في غيرها. قال المؤلف: ثم المغرب. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب فيها وكان يأمر بها. وإن كان الحديث الوارد في هذا لأهل العلم فيه كلام، ولذلك رأى كثير من الفقهاء أن بقية السنن الرواتب متماثلة متساوية في الأفضلية. قال: سئل عبيد: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة غير المكتوبة؟ قال: نعم، بين المغرب والعشاء. قال: ثم سواء، يعني أن بقية السنن الرواتب سواء، والذي يظهر أن سنة المغرب أيضا مماثلة لهم. قال: والرواتب المؤكدة. سميت رواتب مؤكدة، سميت باسم الرواتب لأنها مرتبة يوميا تتكرر مع الإنسان في كل يوم. وسميت مؤكدة لأنه يشرع قضاؤها عند فوتها. والفرق بين هذه السنن وسنة الفجر أن سنة الفجر يشرع ويستحب فعلها في السفر والحضر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما بقية السنن الرواتب فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. قال: السنن الرواتب عشر: ركعتان قبل الظهر تبتدئ بزوال الشمس، وينتهي وقتها بتكبيرة الإحرام من صلاة الظهر. وإذا صلى الإنسان الظهر ولم يصلها نقول فات وقتها الأصلي، ولكن يشرع قضاؤها بعد ذلك. وقد ورد في حديث عائشة الترغيب في 4 ركعات قبل الظهر، ولعل هذه الزيادة من قبيل زيادة الثقة. فنقول الصواب أن السنن الراتبة قبل الظهر 4 ركعات. قال: وركعتان بعدها، يعني بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، لما ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها. وقد ورد في الحديث أن من صلى لله 12 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. ولا تكمل السنن الرواتب ولا يكمل عدد 12 ركعة في السنن الرواتب إلا بجعل السنة الراتبة قبل الظهر 4 ركعات. فإن قال قائل بأن هناك حديث يراغب في أداء صلاة قبل العصر، فقد ورد في السنن أن بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. قيل: هذه سنة مطلقة وليست بسنة راتبة. وفرق بين السنة المطلقة والسنة الراتبة أن السنة الراتبة يشرع قضاؤها عند فوت وقتها، بخلاف صلاة السنة أو النافلة المطلقة. نعم، كما تقدم في سنة ما قبل العصر ليست مؤكدة والتالي لا تقضى. قال: ويسن قضاء الرواتب، يعني الرواتب المؤكدة، وأما غيرها فلا يسن قضاؤه. فقد دل إذ إن الأصل في العبادات التوقيف، ولا نقول بمشروعية القضاء في عبادة إلا بناء على دليل. وقد ورد في السنن الرواتب دليل يدل على مشروعية قضائها عند فوتها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الفجر بعد طلوع الفجر، وورد عنه أنه لما فاتته سنة الظهر البعدية صلىها بعد صلاة العصر. وهكذا أيضا الوتر يشرع قضاؤه، والوتر كما تقدم ينتهي وقته بطلوع الفجر، وقضاء صلاة الوتر تكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها، لأن ما قبل ذلك وقت نهي. وإذا قضى الإنسان الوتر في النهار فإنه يصليه شفعا بركعتين أو بعدد ما كان يصليه سابقا مع زيادة ركعة. قال: إلا ما فات مع فرضه وكثرة، يعني إذا قدر أن الإنسان فاتته فروض كثيرة فحينئذ يقضي هذه الصلوات المفروضة ولا يقضي سننها الرواتب. لماذا؟ لأن المشقة، لأنه تحصل المشقة بهذا. والصواب في هذا أنه يشرع قضاء السنن الرواتب ولو كانت تابعة لفروض قد فات على الإنسان فعلها. مثال ذلك: لو قدر أن الإنسان أغمي عليه ثم أفاق، شرع له قضاء ما فاته من الصلوات. تقدم عن الخلاف في هذا أن أحمد يأمره بالقضاء مطلقا، وعند مالك والشافعي أنه لا يقضي مطلقا، وعند أبي حنيفة يقضي إن كان ما فاته 5 صلوات فأقل، ولا يقضي فيما زاد. ولعل مذهب الإمام أبي حنيفة أرجح في هذه المسألة. أيهما أفضل؟ نعم، الملحظ في الترجيح أن هذا الإغماء هل هو نوم؟ فإن كان نوما شرع قضاؤه لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، أو هو جنون فإن كان جنونا لم يشرع القضاء. الإغماء إذا كان في يوم وليلة قارب النوم فأخذ أحكامه، وإذا كان أكثر من ذلك قارب الجنون فأخذ أحكامه. قال: ولا يصح أو لا يناسب أن نجعل الإغماء الذي أقل من يوم وليلة جنونا، ومن هنا جاء الإغماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن نجعل ذلك الإغماء من باب الجنون. قال وفعل الكل ببيت أفضل. هنا لم الفقهاء لم يقيدوا ولم يوضحوا الكثير من القليل، ومن هنا طريقة الفقهاء في مثل هذا اللفظ أن يرجعوه إلى عادة الإنسان ما استكثره في نفسه. قال وفعل الكل ببيت أفضل، يعني أن فعل السنن الرواتب والنوافل في البيت أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال ويسن الفصل بين الفرض وسنته، جاءت الشريعة بمشروعية المحافظة على الفرائض الشرعية بحيث لا يدخل فيها ما ليس منها، ومن هنا نهت عن صوم يوم الشك قبل رمضان، ونهت عن الصوم يوم العيد بعد رمضان لأن لا يدخل في صيام رمضان ما ليس منه، وهكذا أيضا في الصلوات جاءت الشريعة بمشروعية الفصل بين صلاة الفريضة وصلاة السنة لأن لا يعتقد مع المدة أنها جزء منها. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج، كما رواه مسلم في آخر كتاب الجمعة. قال المؤلف والتراويح. لماذا حملناه على الاستحباب؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من صلاة في مكان واحد، فمن هنا حملناه على الاستحباب، وحملوه على الفريضة والسنة لأن الحديث أمر أن لا توصل صلاة بصلاة، وصلاة هنا عامة تشمل الفريضة والنافلة ولم يفرق بينهما، لكن وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم يقوم فيصلي ركعتين نافلة، وحينئذ قلنا بأن هذا الحديث يحمل على الاستحباب دون الإيجاب. لا أعرف بالنسبة للفريضة إلا قبلها ليس بعدها، يصلي النافلة ثم يصلي الفريضة. قال والتراويح 20 ركعة في رمضان. المراد بالتراويح صلاة القيام أول الليل في رمضان، وسميت بهذا الاسم لأنهم كانوا يستريحون بين كل ركعتين، وذلك أن أهل مكة كانوا يصلون ركعتين ثم يذهبون فيطوفون ثم يعودون فيصلون ركعتين، فحينئذ قالت بقية أو كان أصحاب البلدان الأخرى يرتاحون بين كل ركعتين فسميت بهذا الاسم التراويح. والتراويح هل هي خاصة بصلاة أول الليل أو تشمل آخر الليل؟ في هذه البلاد يصلي الناس أول الليل في جميع رمضان ويصلون آخر الليل في العشر الأواخر، أخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا صلاة أول الليل نستدل عليها بحديث من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وأما صلاة آخر الليل ف فيأخذونه من قوله صلى الله عليه وسلم فإن صلاة آخر الليل مشهودة، ويأخذونه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي التي صلى معه المسلمون، حيث كانوا يصلون في آخر الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي آخر الليل في العشر الأواخر في الليالي التي نقل عنه أن الصحابة اقتدوا به فيها. ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليله، كان يخصها بشيء من العبادة لا يخصه بغيره من الأيام. وقد ورد في ترغيب الناس صلاة التراويح عدد من النصوص، من أوضحها قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان غفر له ما تقدم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد اختلف فقهاء الشريعة في عدد ركعات صلاة التراويح، فذهب الإمام مالك إلى أنها تصلى ب36 ركعة، وذلك لأن أهل مكة كانوا يصلون ركعتين فيستريحون أو يطوفون ثم يعودون فيصلون، فأهل المدينة استبدلوا بكل طواف ركعتين، ولذلك كانوا يصلون 36، يصلون 20 كما هي صلاة أهل مكة، ويزيدون 16 هي مقدار ما بين كل ركعتين من ركعات التراويح. ومن هنا استحب الإمام مالك أن يصلى صلاة التراويح ب36 ركعة، لأنه وجد أهل المدينة كذلك يفعلون. وذهب جمهور أهل العلم ومنهم مالك ومنهم أبو حنيفة، وذهب جمهور أهل العلم ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن الأفضل أن تؤدى صلاة التراويح ب20 ركعة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع الناس أمر إمامهم أن يصلي ب23 ركعة، ولا زال الناس يفعلون هذا في الحرمين وغيرهما. والقول الثالث بأن المستحب هو أداء صلاة التراويح ب8 ركعات، لحديث عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 8 ركعات، كان يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن الحديث. ولذلك اختار طائفة من أهل الحديث أن الأفضل أن تؤدى صلاة التراويح ب8 ركعات. وأجاب الأولون عن هذا الدليل بأن عائشة ذكرت ما تعرفه، أما ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر فقد كان يصلي كثيرا حتى أنه كان يحيي جميع الليل. والأظهر أو يلاحظ أن هذا الخلاف إنما هو في الأفضلية وليس في الواجب، بحيث يظن أن ما عداه بدعة مخالفة للشرع. والأظهر أن الإمام يلاحظ حال المأمومين ونشاطهم وهمتهم، فإن رأهم يرغبون في طول الصلاة أطال القراءة وخفف الركعات، وإن رأهم لا يتحملون طول القراءة خفف القراءة وأكثر من الركعات. صلاة التراويح لا شك في ثبوتها، وكذلك لا شك في أنه يشرع أن تصلى جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإن قال قائل لماذا لم تصلى صلاة التراويح جماعة في عهد النبوة، قيل هذا سؤال خاطئ، بل كانت صلاة التراويح تصلى جماعة في عهد النبوة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه ليالي من رمضان، ولكنه توقف عن ذلك خشية من أن تفرض عليهم. وثبت أنهم كانوا يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته وإقراره جماعات، فكان الرجل يصلي ويصلي بصلاته الجماعة من الناس. فإن قال قائل إنما الذي جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول كانوا في عهد النبوة يصلون جماعة، لكن كانوا يصلون في المسجد جماعات متعددة، هنا إمام معه ثلاثة، وهنا إمام معه أربعة، وهنا إمام معه خمسة. فلما جاء عمر رضي الله عنه رأى أن يجمعهم على إمام واحد، فأداء صلاة التراويح جماعة ليس خاصا أو ليس مما وجد في عهد عمر فقط، بل قد وجد قبل ذلك كما تقدم. قال ووقتها يعني ووقتهما يعني التراويح والوتر، ما بين العشاء والوتر، ما بين العشاء ووقتها أي صلاة التراويح ما بين العشاء والوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بجعل آخر الصلاة بالليل وترا، وقد تقدم معنا أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر. وقد جاء في حديث زيد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى خشوا الفلاح أي فوات السحور والصبح. ومن المسائل المتعلقة بهذا أنه لو قدر أن صلاة العشاء قدمت مع صلاة المغرب لسبب من الأسباب كالمطر، فإنه يشرع أو يجوز تقديم صلاة التراويح بعدها مباشرة، ولا حرج عليهم في ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبتدئ بسنة المغرب لأنها هي الأول في الترتيب. نعم. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون جماعات متفرقة في المسجد النبوي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء عمر جمعهم على إمام واحد. نعم. استمر الحال في عهد أبي بكر على ما كان عليه في عهد النبوة. حديث جمع عمر، حديث جمع عمر للناس قد حرمين بعشرين عام، بعضهم عنده بشهر أثبت يوني طائفا لما حديث معي عليه خمسة أثبي بإحدى عشر عام. الذي في الموطأ بإحدى عشرة، والذي عند بقية الرواة بإحدى وعشرين، ولذلك الذي عليه أكثر المحدثين أن إحدى عشر تصحيف، لأنه قد رواه عن مالك جماعة بلفظ إحدى وعشرين بثلاث وعشرين. نعم. أحسن الله عليك. لماذا قلنا ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ قلنا ركعتي الفجر هي السنة وليس صلاة الفجر. هذا الإطلاق ركعة الفجر كالمتفق عليه بين علماء الشريعة أن المراد به السنة، ما أعرف أن أحدا فسره في صلاة الفريضة. شيخنا الحديث إذا ثبت كان رافعا لكل نساء. أي حديث؟ حديث 20. على كل الكلام في الاستحباب أو الكلام في حصر الجائز. هناك طائفة قالوا لا يجوز إلا 11، هذا عندنا شيء، أو في الجواز، ويكون الخلاف في الأفضلية. لكن كما ذكرت الشيخ طائفة تذهب إلى الثاني. ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، دل هذا على أن الأمر واسع. نعم. بعد العصر. وقيل في كتاب عبرات المؤمن للشيخ مالك عبرات المؤمن أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورد في مسند أحمد أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أن الخصوصية هي في الدوام، أول مرة قضى فيها صلاة سنة الظهر بعد العصر هذه ليست خاصة، وإنما الخصوصية هو في دوامه صلى الله عليه وسلم على المحافظة على سنة على ركعتين بعد العصر، هذا الذي يختص به صلى الله عليه وسلم. بعضهم ينفي حتى هذا الخصوصية، يقول الصلاة بعد العصر مشروعة مطلقا قال هذا يقول به الشيخ الحباني طائفة، لكن الحديث الحديث الواردة تنهي عن صلاة بعد العصر صريحة، لا صلاة بعد العصر، وهذا حينئذ نحتاج إلى الجمع بين مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحديث الناهية. نعم حديث صحيح في البخاري. قال صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، المراد هنا ليس السنة الراتبة، لا يوجد سنة راتبة، وإنما هنا سنة نافلة مطلقة أو تحية مسجد، ونجمع بينها وبين ماذا؟ بعد الأذان، مراد بها بعد الأذان. إيش أغمي؟ نقول الصواب أنه لا يجب عليها كما تقدم. لا لا يقضي شيئا، إذا أغمي عليه يوما وليلة قضى خمس صلوات، وإذا أغمي عليه أكثر من ذلك ستة أوقات لا يقضي ولا فريضة. الشيخ الأفضل في قضاء ركعتي الفجر لما فاتت هل يكون بعد الصلاة أفضل أو بعد طلوع الشمس؟ نعم، قضاء سنة الفجر يجتنب فيه الوقت المضيق وهو وقت طلوع الشمس، يجتنب فيه الوقت المضيق وهو وقت طلوع الشمس، أما قبل ذلك فكما تقدم أن سنة الفجر تفعل قبل الصلاة، قبل الصلاة أيضا وقت نهي، لذلك فإن الأظهر أنهما سواء، أن يفعلها بعد صلاة الفجر أو أن يفعلها ضحاها، يكون أقرب للإضافة إضافة ركعة الفجر. ورد في حديث قيس بن قهد لكنه ضعيف الإسناد، الفجر أربعة، قال إني لم أكن قد ركعت ركعتي الفجر فأنا أصليهما الآن. شوف عبر بركعتي الفجر عن سنة الفجر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في إسناده كلام. كل الحديث في حديث أربعة هذه وردت الصحيحين، هذا الحديث قيس بن قهر ضعيف الإسناد. من روى؟ لا لا لا يثبت هذا كلام الفقهاء، يريدون به أن المسجد الواحد لا تصلى فيه الجماعة أكثر من مرة، فإذا صلوا مثلا صلاة الظهر فجاءت جماعة بعدما انتهت الجماعة الأولى قال يصلي كل واحد لوحده. كيف جاءوا جماعة؟ قال لا جماعتان في مسجد. هذا مراده الفقهاء بهذه الكلمة. والصواب هذا مذهب أبي حنيفة ومالك الشافعي، وعند أحمد أنه يشرع لمن أتى بعد الجماعة الأولى أن يصلوا جماعة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا، ولعل مذهبهم مذهب أحمد أرجح. أي حديث؟ حديث من يتصدق على هذا، يقولون من صلى جماعة شرع له أن يتصدق على غيره، وهو الذي يسقط عليه وصف المتصدق، جاء بالفريضة وزيادة كحال المتصدق. أما الذي يأتي اللذان يأتيان ابتداء يصليان جماعة، هذان ما قام بالواجب حتى يقال إن أحدهم تصدق على آخر. نقول هنا الحديث دل على مسألتين، مسألة التصدق وهذه ليس البحث فيها، المسألة الثانية وجود جماعة أخرى في المسجد بعد الجماعة الأولى. فحينئذ هل هذا الحكم مقتصر على المتصدق؟ نقول هذا المتصدق الذي يتنفل الأصل عدم مشروعية تكرار الفريضة، الأصل عدم مشروعية تكرار الفريضة، استثني منها أجر هذا المتصدق، فلا يصح أن نقصر الحكم على المستثنى. فنقول حينئذ إذا جاءت الجماعة الأخرى على أنه القول بإبطال الجماعة الثانية يحتاج إلى دليل، لأن النصوص الواردة في مشروعية أداء الصلاة جماعة عامة تشمل الجماعة الأولى والجماعة الثانية، فالقول بإبطال الجماعة الثانية يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل يمكن أن يستند عليه الإنسان. ويدل على هذا أن المخالفين يرون أن مساجد الطرقات بماذا استثنوا؟ هذا المنع لماذا أجازوا هنا؟ طيب هل يصح أن نأتي بعلة من عند أنفسنا ونبني عليها الحكم بدون أن يكون لها طريق ودليل؟ أن الوصف لا يكون علة إلا بدليل، سموه مسالك التعليل. والله وارد في الحديث أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، عموم اللفظ يشمل جميع سنن الرواتب. ما نستطيع هذا، فخليها ثلاث ساعات. حياك الله الحمد لله السلامة. من فاتته سنة الظهر البعدية يصليها بعد العصر أو ما بين أذان المقام والعصر؟ للأفضل قبل صلاة العصر لأنه ليس بوقتنا. حفظكم الله شيخنا، هل يجوز إقامة جماعتين في وقت واحد سواء كانت فريضة أو نافلة في المسجد؟ إن كانوا يصلون كل منهم يصلي صلاة غير الصلاة الأخرى فالأصل جوازه. مذاهب الأئمة الأربعة على أنه لابد من اتحاد نوع الصلاة بين الإمام والمأموم، هذا مذهب الأئمة الأربعة. وإن كان نفس الصلاة وإن كان نفس الصلاة والله ما هو مناسب تفرقة المناسبة غير طول ما رأيت ركعتين بالخروج وتقول مع أخرى أتوقف يا سيدي. لا آخر سؤال نرى في التراويح يعني الإمام إذا صلى صلاة العشاء يعني يتسلم ثم تأتي الجماعة الثانية، فهل الإمام أن ينبه الجماعة إلى تصلي ويدخلون معه؟ لا يتركهم يصلوا؟ لا، لأنه راح يتأخر لأنه توم دخل يعني يريد أن يقوم التراويح عليه منه تصلي وعليه يعني ما في في بحث تكون هناك جماعة يصلون العشاء وجماعة يصلون التراويح. في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل في صلاة الناس التراويح جماعات في المسجد دليل على هذا المعنى، أنه قال كان الرجل يصلي ويصلي معه الاثنان والرجل يصلي ويصلي معه الثلاثة، هنا جماعات في مسجد واحد في وقت واحد وهم صلون تراويح في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وشهوده. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.